شيء فيك يغري، ليل شعر صبح ثغر، ورد خد حسن قد، روح ود روح عطر، كل شيء تكوني في قلب حري فلتكوني يا حياتي حرة في قلب حري باقت عيناك طفلا شيب الأرض.